أصابك عشو أم رميت بأسهمي فما هذه إلا سجية مغرم. ألا فاسقني كاسات خمر وغني لي بذكر سليمان والكمال ونغمي، فدع عنك ذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم. أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثاها بالكلام المغمضم، أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منعم. فوالله لولا الله، فوالله لولا الله والخوف والحياة لقبلتها، للثمتها، لعضضتها، لضمنتها بين الحطيب وزمزم. وإن حرم الله في شرعه الزنا فما حرم التقبيل يوما عن الفم، وإن حرم يوما على دين محمد فخذ على دين المسيح ابن مريم. أعدت الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. أعدت الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها، أإثنتين صليت العشاء أم ثماني. عشقتك يا ليلى وأنت صغيرة وأنا ابن سبع ما بلغت الثمانية. عشقتك ليلى وأنت صغيرة وأنا ابن سبع ما بلغت الثمانية. يقولون ليلى في لبنان مريضة، فيا ليتني كنت الطبيب المداوي. سوداء حبشية ولولا سواد المسك منبع غالية، ولولا سواد المسك منبع غالية. بلغوها إذا أتيتم حماها أنني مت في الغرام فداها. بلغوها إذا أتيتم حماها أنني مت في الغرام فداها، واذكروني لها بكل جميل فعسى تحن علي عسى. واذكروني لها بكل جميل فعسى تحن علي عسى. واصحبوها لتربتي فعظامي تشتهي أن تدوس قدما. واصحاب والي تربتي فعظامي تشتهي ان تسحك قدمانا. ان روحي ان روحي يا روحي يا روحي ان روحي من الطريق تناديها وعيني تسير اثر خطاها لم يشفني يوم القيامة لولا املي انني هناك ارى. لم يشفني يوم القيامة لولا آمن أنني هناك أرى. تسائلني حلوة المبسم متى أنت قبلتني في فمي. تسائلني حلوة المبسم متى أنت قبلتني سلي شفتيك بما حسته من شفتي عاشق مغرم. سلي شفتيك بما حسته شفتيك بما حستا من شفتي عاشق مغرم. ألم تغمضيك عندها ناظريك وبالراحتين ألم تحتمي. أرجعتها ثانيا مضاعفة للفم المنعم. قالت وغطت بأهدابها إذا كان حقا فلا تحجمي. سأغمض عيني كي لا أراك وما في صنيعك من مآثمي. أغمض عيني كي لا أرى وما في صنيعك من مأثم. كأنك في الحلم قد قبلتني فقلت